قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، مع المجلس 67 بعد 100 الاخوات فوق، الاخوات فوق في مية بتنزل من عندكم تقريبا حد فتح الحنفية. اما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكلامنا لا يزال متصلا حول الكلام في ابواب الايمان وبيان منهج اهل السنة والجماعة في الايمان وتفرده بين اقوال الفرق واصحاب المقالات من المرجئة والوعيدية. ونذكر اليوم فصلا جامعا من كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الايمان الاوسط في المجلد 7، يتحدث عن الامر الذي نبني عليه اقوالنا في هذه المجالس حول علاقة الظاهر بالباطن، حول علاقة الظاهر بالباطن. وقبل ان نتناول كلامه رحمة الله عليه في كتابه الايمان الاوسط، سنذكر قولا جامعا من المجلد 12 من مجلدات مجموع فتاوي رحمة الله عليه. يقول في المجلد 12 في الصفحة 74 بعد 400، قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد اهل السنة والجماعة، اهل السنة علماؤهم وصفوا اعتقاد اهل السنة والجماعة، فقال: انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة بذنب، اشارة الى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يعني قولهم في كتب السنة لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ليس المقصود من ذلك انهم يحصرون الكفر في الجحود كما ظن البعض واستدرك على الامام الطحاوي، وانما قولهم لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يشيرون الى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب. يقول: وهذا ما نحتاج اليه في مجلسنا. فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. هذا قول فصل، لأننا نذكر أو ذكرنا في المجلس السابق أن علماء السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فهل جميع هذه الأربعة متساوية أم هناك أصل وفرع؟ بعض الناس للأسف حينما يتناولون اعتقاد أهل السنة والجماعة يوهمون الناس أن أهل السنة والجماعة يجعلون الأربعة متساوية والأربعة أركان. هذا كلام خطأ. ذكرنا في اللقاء الماضي كلاما لشيخ الاسلام واضحا كل الوضوح في ان اهل السنة والجماعة يعتقدون ان للايمان اصل لا يتم بدونه وهناك فرع له. اما الاصل فهو تصديق القلب وعمل القلب والاقرار باللسان، اما الاعمال بالجوارح فهي فروع على هذا الاصل. هذا الكلام قتلناه بحثا ونقلا من كلام اهل العلم في المجلس السابق، تذكرون ام نسيتم؟ ابن تيمية يقول هذا الكلام هنا مختصرا في المجلد 12، يقول: فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له. التصديق هذا قول القلب، والانقياد هذا ايه؟ عمل القلب. ولذلك نقول الانقياد دايما نقول انه عمل قلب، لان البعض حينما يأتون الى شروط لا اله الا الله من ضمنها الانقياد يجعلون الانقياد هو اعمال الظاهر والجوارح، هذا خطأ. والا لو كان هذا كذلك معنى ذلك ان اصل الايمان ليس موجودا في عمل القلوب، وده الامر خطير مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله، الاقرار اللي هو بالايه؟ باللسان، تصديقا به وانقيادا لها، لانه لو لم يكن هناك تصديق وانقياد لكان الاقرار نفاقا. يبقى الاصل فهذا اصل الايمان، فاما اصل الايمان الذي هو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له، لم يقل عمل بالجوارح، قال فهذا اصل الايمان الذي من لم يأتي به فليس بمؤمن. ولهذا تواتر في الاحاديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، مثقال حبة من ايمان، وفي رواية الصحيح ايضا مثقال حبة من خير، مثقال ذرة من خير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابي هريرة الايمان بضع وستون، او بضعة وستون، او بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة، وان قليله يخرج الله به من النار من دخلها، وان قليله يعني قليل الايمان يخرج الله به من النار من دخلها، ليس الايمان كما يقوله الخارجون عن مقالة اهل السنة، انه لا يقبل التبعيد والتجزئة. يعني الخارجون عن منهج اهل السنة يقولون عن الايمان انه لا يقبل التبعيد والتجزئة، بل يقولون يعني بل هو شيء واحد، اما ان يحصل كله او لا يحصل منه شيء. واضح؟ ثم يتفرع في الكلام على بعض الامور في مناقشة هؤلاء المبتدعة. وقد قال في الصفحة 72 بعد 400، وقال المفسرون لمذهبهم، يعني المفسرون لمذهب من؟ اهل السنة والجماعة، بعد ان ذكر ان مذهب السلف ان الايمان قول وعمل، نقرأه ايضا، يقول بعد ان ذكر كلام المرجئة، قال واما اهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وائمة اهل السنة واهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والاوزاعي وحماد بن زيد والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم ومحقق اهل الكلام، فاتفقوا على ان الايمان والدين قول وعمل، هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم، وان كان قد يعني بالايمان او يعنى بالايمان في بعض المواضع ما يغاير العمل، لكن الاعمال الصالحة كلها تدخل ايضا في مسمى الدين والايمان، ويدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح. قال المفسرون لمذهبهم ان له اصولا وفروعا، وهو مشتمل على اركان وواجبات ليست باركان، وهو مشتمل على اركان وواجبات ليست باركان، مشتمل على اركان وواجبات ليست باركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. ثم ذكر ما هو الركن في الحج وما هو الواجب وما هو المستحب، وكذلك في سائر الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. ثم بعد ذلك قال والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل الى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما اتي بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، فهذا في الاعمال المشروعة، وكذلك في الاعيان المشهودة، فان الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والاغصان، وهي بعد ذهاب الورق شجرة وبعد ذهاب الاغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة، فليفعل مثل ذلك في مسمى الايمان والدين. ان الايمان ثلاث درجات، ايمان السابقين المقربين وهو ما أتي فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك، وإيمان المقتصدين أصحاب اليمين وهو ما أوتي فيه بالواجبات من فعل وترك، وإيمان الظالمين وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض المحظورات. ثم قال: ولهذا قال علماء السنة في وصفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة أن إنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. ثم ذكر أصل الإيمان الذي ذكرته لحضراتكم هذا في المجلد الثاني عشر. أما المجلد السابع وفيه الإيمان الأكبر والإيمان الإيه؟ الأوسط، فهنا سنتحدث عن أمر هام بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو فصل جامع بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن ذكر أقوال الخوارج وأقوال المرجئة قال رحمة الله عليه، قال: وجماع شبهتهم، احفظوا وخذوا بالكم، وجماع شبهتهم في ذلك، شبهة مين؟ جميع الفرق اتفقوا على أصل واحد، هذا الأصل هو الذي أضل الخوارج والمعتزلة، ووقع الجهمية والمرجئة في الضلال بسبب نفس الأصل. كلهم اتفقوا على أصل واحد ذكرناه مرارا وكررناه مرارا وسنذكره اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة هي: إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل، إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل فإن الكل يزول بزوال الجزء، لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يقبل التبعيد ولا التجزئة. فلما كان شيئا واحدا لا يقبل التبعيد ولا التجزئة، الخوارج لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماذا فعلوا؟ أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، لأن الإيمان عندهم إيه؟ شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، مثلهم مثل أهل السنة والجماعة، لكن عندهم جميع الأركان إيه؟ متساوية. كذلك عندهم الإيمان كل شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله. فلما رأى المرجئة أن الخوارج والمعتزلة وقعوا في الضلال وفي التكفير بسبب ذلك، ماذا فعلوا؟ أخرجوا العمل بالمسمى الإيمان، لأنهم يعتقدون أنه لو ذهب بعض ذهب كل، فإن ذهب البعض ذهب الكل. فإن ذهب البعض وقع الإنسان في كبيرة أو ارتكب محرما أو ترك فريضة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لو اضطرد رأيهم سيخرجونه من الملة كما أخرجه من الخوارج والمعتزلة. فهم فعلوا ما قالوا: لا، نخرج العمل من مسمى الإيمان، وحينئذ يستتب لنا إيه؟ رأينا، ويضطرد قولنا في أن الإيمان كل لا يتجزأ. فلما قال ذلك الخوارج كفروا بالكبيرة، فلما رأى المرجئة أن الخوارج يكفرون بالكبيرة خافوا، لأنهم علموا أن هناك نصوص فيها دليل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن عصى، لأنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، وعلموا أنه يدخل الجنة من كان إيه؟ موحدا، حتى وإن أتى من الكبائر ومن الذنوب ما أتى وما ارتكب، لأنه طالما لم يرتد عن دين الإسلام فهو في مشيئة الله. فلذلك خافوا من أن يقولوا بقول الخوارج فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فقالوا الشبهة عندهم شبهة كلامية، شبهة منطقية، شبهة فلسفية: إذا كان الشيء جزءا من ماهية الكل فإن الكل يزول بإيه؟ بزوال الجزء. الكل كله يزول بزوال الجزء. هذه القاعدة الفلسفية يقوم بنقدها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في المجلد السابع في الصفحة 11 بعد 511 وما بعدها، يقول: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الحقيقة المركبة، هو الإيمان مركب ولا مش مركب؟ مركب من إيه؟ من تصديق وأعمال قلوب ونطق باللسان وأعمال بالجوارح، هذا الكلام متفق عليه مش كده ولا لا؟ فقالوا الحقيقة المركبة اللي هي الإيمان تزول بزوال بعض اجزائها. ثم استدلوا استدلالات عقلية فقالوا كالعشرة، فانه اذا زال بعضها لم تبقى عشرة، رقم عشرة لو شلنا رقم من العشرة تبقى كام؟ تسعة، ما بقتش عشرة، فزالت العشرة بزوال جزء منها. وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين، السكنجبين ده مشروب كان بيشربوه زمان في القديم اسمه سكنجبين، مكون من حامض وحلو، ده اسمه معرق، هو ثالثي في الاصل، الاصل فيه سكنجبين فعرف بقى ايه سكنجبين، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مشروب كده حلو بتشرب مكون من حلو وحامض. فيقولون وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين اذا زال احد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين. صح، لو شلنا جزء منه مش سكنجبين، مش كده ولا لا؟ يعني انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال على مشروب زي التمر هندي وتشيل منه التمر بقى ايه؟ ايه؟ ما بقاش هندي، بقى ميه. انا بقول لكش شلت التمر هتخليني كلمه هندي بنقسمها احنا، لا، لو شلت التمر هندي هيبقى ايه؟ مش كده، ميه بسكر، مش كده ولا لا؟ فهو نفس الكلام كده يعني، او ايه؟ لانه مركب، فهو سكنجبين لانه مركب من ايه؟ من بعض زي المركب الكيميائي. فقال وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين اذا زال احد جزئي خرج عن كونه سكنجبين. قالوا فاذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. ده كلام مين؟ كلام مين؟ شيخ الاسلام، كلام المرجئة، دي شبهتهم. قالوا اذا كان الايمان مركبا من اقوال واعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، يلزم من ذلك زواله، لو زال البعض يزول الايه؟ الكل. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، لانكم بتقولوا شعب الايمان ايمان وشعب الكفر كفر، فالانسان اذا فرط وقع في بعض شعب الكفر. لو قلنا ان الايمان حقيقة مركبة من القول والعمل سيترتب على ذلك اننا نعتقد ان الانسان يكون فيه ايه؟ يجتمع فيه ايمان وكفر، ويجتمع فيه ايمان وايه؟ ونفاق، مش كده ولا لا؟ يعني اول شيء قالوا لو كان الايمان مركب من قول وعمل ظاهر وباطن يلزم زواله بزوال بعضها، وده قول الخوارج والمعتزله. بيقول لك هم ليه اخرجوا العمل من مسمى الايمان؟ علشان ما يقولوش بقول مين؟ بقول الخوارج. ثانيا ولانه يلزم ان يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الايمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وايمان. وادعوا المرجئة ان هذا خلاف الاجماع، ان هذا خلاف الاجماع. ولهذه الشبهة والله اعلم امتنع من امتنع من ائمة الفقهاء ان يقول بنقصه، ان يقول بنقص الايه؟ الايمان، كأنه ظن اذا قال ذلك يلزم ذهابه كله، بخلاف ما اذا زاد. بعض الفقهاء قال ممكن يزيد لكن ما ينقص، لانه لو نقص خشي ان يقع في نفس هذه الايه؟ المقولة. قال ثم ان هذه الشبهة هي شبهة من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لان الطاعة جزء من الايمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وايمان. وقالوا برضو الكلام ده كلام مين؟ المرجئة. وقالوا ما ثم الا مؤمن محض او كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص الى الواحد من الاعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. كل ده مخالفة لمين؟ لمذهب اهل السنة. اهل السنة كل دي خلي بالكم، وهذه الامور اصول من اصول اهل السنة، ودايما كان يركز عليها شيخ الاسلام رحمة الله عليه، يقول ان العمل يجتمع فيه الايه؟ يجتمع في العمل نفسه، ها، انه يكون محبوب من وجه ومبغوض من ايه؟ من وجه اخر. والانسان يجتمع فيه كفر و ايمان وطاعة ومعصية. والكلام ده كنا قرأناه قديما اما كنا بنتكلم في احكام التكفير، ونقلنا كلام الامام ابن القيم من كتاب الصلاة وحكم ايه؟ تاركها، اما قد ان ده مذهب الايه الصحابة الذين تلقوا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة عنهم. فيقول ثم ان هذه الشبهة هي شبهة من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لان الطاعة جزء من الايمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وايمان. وقالوا ما ثم الا مؤمن محض او كافر محض. ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص الى الواحد من الاعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وغلى فيه ابو هاشم اللي هو الجبائي فنقله الى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. وهذا خطأ كبير، لان من الممكن ان السجود يكون السجود نفسه ممكن يكون طاعة وممكن يكون ايه شرك، والعياذ بالله. ان كان لله فهو طاعة عبادة، وان كان لغير الله فهو شرك والعياذ بالله. قال وغلى فيه ابو هاشم فنقله الى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع او غير ذلك من الاعمال بعض انواعه طاعة وبعضها معصية. لماذا؟ قال لان الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق باعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمليه الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للاجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. ودي خلي بالكم عظم الشيخ الاسلام ابن تيمية انه ما بيردش على هؤلاء كرد الائمة السابقين بالمنقول فقط، وانما الرجل كان متمرسا في علمه بالمنقول وعلمه بالايه بالمعقول، فكان يرد عليهم من جنس علمهم ومن جنس اقوالهم وحججهم، فكان يقتلها رحمة الله عليه. قال وهؤلاء منتهى نظرهم ان يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في انفسهم، فيقولون الايمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو، لا يجوز ان يتفاضل ولا يجوز ان يختلف وامثال ذلك. ولو اهتدوا لعلموا ان الامور الموجودة في الخارج يعني عن الاذهان في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، لعلموا ان الامور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وان الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون الا في الذهن. وهذا كلام فاضرب عنه صفحا لانني لا اريد ان اتكلم في هذه الاصطلاحات الكلامية. المهم انه يقول ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلام في طرفين، احدهما ان شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. ده البحث بقى اللي عايزين نتكلم فيه اللي هي قضية الايه التلازم بين الايه شعب الايمان، بين شعب الايمان وبين الظاهر والباطن. يقول هل شعب الايمان متلازمة في الانتفاء، يعني لما ينتفي بعضها ينتفي الاخر؟ ما احنا عارفين ان شعب الايمان ايه متعددة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون ايه شعبة، هذه الشعب وهذه الشعب ليست كلها في مرتبة واحدة، بل اعلى لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق، فهناك اركان وهناك واجبات وهناك ايه مستحبات. واضح الكلام؟ هناك اركان وهناك واجبات وهناك مستحبات. يبقى شعب الايمان متلازمة، فهل هي تتلازم في الانتفاء؟ يعني لو انتفت شعبة تنتفي الشعب الاخرى، واي الشعب التي اذا انتفت انتفت بقية الشعب؟ يعني لو مثلا الانسان انتفت شعبته اماطة الاذى عن الطريق، هل تنتفي شعبة الشهادتين؟ مستحيل. تمام ولا لا؟ يبقى هل الشعب متلازمة في الانتفاء؟ يعني ايه متلازمة في الانتفاء؟ يعني لو انتفى بعضها ينتفي الاخر. ده بقى سر المسألة اللي هنتكلم فيها ونستطيع من خلالها ان نفتح الباب في قضية جنس العمل. لان للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الامور لم يقرأ كلام ابن تيمية اصلا، وانما هو بيخطف بعض المقولات من هنا وبعض المقولات من هناك. احنا عاوزين نشوف، يعني احنا قدمنا بمقدمات كثيرة من أجل أن بسطنا القول، من أجل أن نحقق المسألة ونبين الخلاف فين ومن أين جاء وكيفية تحرير. لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة مش المفروض يكون قضية فلسفية صعبة غائبة على كثير من الناس، والله ما صعبها إلا كلام المبتدعة لما وجد خوارج ووجد معتزلة ووجد جهمية ووجد مرجئة، هؤلاء لما تفلسفوا صعبوا هذه الأمور. لكن نحن السلف كانوا بياخدوا هذه الأمور منين؟ من النصوص مباشرة، ما فيش فلسفات. ولذلك المفروض العقيدة تكون سهلة. تخيل لما طالب علم علشان يشوف قضية جنس العمل اللي للأسف أصبحت فتنة عصرية، تجد يقرأ كتاب فيقتنع بقول قائله، يجي يقرأ كتاب تاني لواحد تاني يقتنع بقول قائله، يجي يركب مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هل عقيدتنا بهذه المثابة عقيدة السلف الصالح بهذه الصعوبة ولا الأمر سهل؟ لابد إن المسألة تكون سهلة، ولابد تكون الامور متحررة يعني محررة، لابد وان تكون الامور محررة. للأسف وجدنا كثيرا ممن يتكلم في هذه الامور للأسف ما حقق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. فلذلك احنا بنجيب المسألة هنا من اصلها وبنقرأها ونشوف ونقول اللي لينا واللي علينا، وما بنعتقدش الا بعد الاستدلال، لان احنا ايه مصلحتها في ان نرجح قولا على قول اخر؟ احنا هدفنا ان نرجح الراجح الحقيقي، وان ندين لله بما امرنا الله ورضي لنا سبحانه وتعالى ان ندين له به. والا ايه مصلحتي اني اقول تارك جنس العمل غير كافر او تارك جنس العمل كافر؟ هذه القضية نحن لا نريد ان نكون مع طائفة ضد طائفة اخرى. وبفضل الله تبارك وتعالى لا نقدس احدا من اهل العلم، لا نقدس احدا من اهل العلم، لا نقدس الا الكتاب والسنة، تقديس النصوص المعصومة فقط بفهم سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. يقول خذوا بالك ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله. الكلام في طرفين، احدهما ان شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني في الانتفاء يعني لو انتفى البعض ينتفي الاخر. الثاني، الفصل الثاني، هل هي متلازمة في السهول؟ اذا ثبت بعضها يثبت الاخر. هذه الاسئلة نريد ان نجيب عليها. يقول رحمة الله عليه، اما الاول فان الحقيقة الجامعة لامور سواء كانت في الاعيان او الاعراض، الاعيان يعني ايه؟ الاشياء المادية الحسية، او الاعراض اللي هي الايه؟ الاشياء المعنوية اللي هي كالصفات وغيرها. فإن الحقيقة الجامعة للأمور سواء كانت في الأعيان، الحقيقة يعني اسم الشجرة، حقيقة جامعة لإيه؟ لأمور الجذور والجذع والأغصان والأوراق والثمار، فهذه كلمة الشجرة حقيقة جامعة لأمور متعددة. هذا في الأعيان. بالنسبة لجسم الإنسان كذلك يحتوي على أمور كثيرة، رأس وإيدين وجسم، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة للأعيان. أما بالنسبة للأعراض الأشياء التي هي معنوية، فكما في الدين كلمة الدين، كلمة الإيمان، كلمة الإسلام وهكذا. فنقول فإن الحقيقة الجامعة للأمور إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. بدأ يحقق المسألة تحقيقا علميا عقليا يتفق عليه سائر العقلاء. الحقيقة التي تجمع أمورا سواء كانت في الأعيان أو في الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها. يبقى قد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، لا يلزم. وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. يعني كلمة العشرة أنتم بتقولوا لو زال واحد يزول اسم العشرة، لكن التسعة إيه؟ باقية، مش كده ولا لا؟ ولا لازم من زوال جزء من العشرة زوال العشرة مش كده؟ قال وما مثل دي من العشرة سكن جبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زواله التسعة بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد الجزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة فقط، لكن هذا السكنجبيل لو زال شيء بقية الأشياء بقية ولا لسه ولا تبخرت، لا تزال موجودة، غير الأمر إن الهيئة المركبة هي اللي تفككت مش كده ولا لا؟ تمام؟ قال فإذا زال أحد الجزئي المركب اللي هو المركب الكيميائي لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، أكثر حاجة دي بقول لك زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة والسكن جديد. واضح؟ يبقى نرد عليه. ثم قال فيقال أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبي فهذا لا ينازع في آخر، يعني لو قلت طب لو زال جزء بقي على تركيبي نقول له لا ما بقيش على تركيبي ولا حد، ولو حد قال انه بقي على تركيبي فهذا لا يقر بي عاقل ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور اذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، يعني لو قلنا ان الصلاة الايمان زال بعضه هل بقي الايمان مجتمع مركب كما كان قبل زواله ولا نقص؟ وذلك احنا بنقول بايه؟ بزيادته وبنقصانه. يقول ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور اذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول احد ان الشجرة او الدار البيت اذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا ان الانسان او غيره من الحيوان اذا زال بعض اعضائه بقي مجموعة، لكن بقي انسانا، لكن هل انسان ناقص ولا كامل؟ نعم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او ينصران او يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تؤثون فيها من جدعاء؟ فالمجتمعة الخلقة بعد الكفعة لا تبقى مجتمعة، ولكن لا ينزل زوال بقية الأجزاء. واضح الكلام ولا صعب؟ ثم يقول وأما زوال الاسم فيقال له هذا أولا بحث لفظي، شوف التعبير ده بحث زوال الاسم دي مسألة ايه؟ لفظية لا ترتب عليها حكم، دي مسألة ايه؟ لفظية. اذا قدر ان الايمان له اضعاف وشعب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناه اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان كما ان الصلاة والحج له اجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من شعب زوال سائر الاجزاء والشعب كما لا يلزم من زوال بعض اجزاء الحج والصلاة زوال سائر الاجزاء فدعواه انه اذا زال بعض المركب زال البعض الاخر ليس بصواب، يبقى ماشيين مع بعض ايه خطوة خطوة، هم قالوا لو زال بعض اجزاء المركب يزول البعض الاخر، تمام هذا الكلام خطوة. قال ونحن نسلم له انه ما بقي الا بعض لا كله، ما قلناش بقي كله وانما قلنا بقي ايه بعض، وان الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان، الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كان ونقص، ولكن لا نقول اذا ذهب بعض ذهب ايه كله. يبقى النزاع هل يلزم ذلك؟ يبقى النزاع يبقى هو قال لك اولا هذا بحث لفظي زوال الاسم، يقال لهم اولا هذا بحث ايه لفظي، ثم يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء؟ السؤال يكرر تاني، اول مرة عندهم ايه ده بحث لفظي، ثم بين لهم حقيقة فهمنا لقضية الإيمان وأنه إذا زال بعضه بقي بعضه لم يزل كله ولا يقول عقل بأنه بالنسبة الحقيقة المركبة أو الشيء الذي يتركب من أمور إن ذهب بعضه ذهب كله وإنما نقول لو ذهب بعضه إيه بقي البعض الآخر وإن ذهب بعضه على الأقل ذلك الإيه الهيئة المركبة والصورة المجتمعة لا يقول أو لا يخالف في ذلك إيه آخر. ثم قال يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء؟ فيقال له طب الاسم وبعض لفظي بس هنتكلم فيه هل لو زال بعضه وذلك الهيئه المركبه يزول الاسم ولا لا يزول؟ قال المركبات في ذلك على وجهين. هنحقق المساله ونقول ايه المركبات مش نوع واحد مش كلها زي السكن جميل ولا كلها زي العشره العشرة لو زال منها واحد ما بقتش عشرة ولا يطلق عليها عشرة والسكن جميل لو زال منه بعضه العناصر التي ساعدت في تكوينه كسكن جميل ما الذي سيحدث؟ ما بقاش سكن جميل مش كده ولا لا؟ لكن بقيت اشياء لو يطلق عليها هذا الاسم. فقال المركبات في ذلك على وجهين منها ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم احيانا في بعض المركبات يكون التركيب شرط في اطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلك فالاول كاسم العشره وكذلك السكن جديد الاسم التركيب شرط في اطلاق الاسم لو زال منكم شيء لا يطلق عليه هذا الاسم ومنها من بعض المركبات ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الاجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعض النقص حنطة وكذلك التراب والماء ونحو ذلك لو انت جيت على شوال حنطة جوال من حنطة وشلت منه 150 كيلو اللي باقي يسمى حنطة ولا نسميه شعير يسمى حنطة عندك تلك كبير مليء بالمية خدت منه 10 جالونات ماء وبقي الباقي الباقي يسمى ايه ماء يبقى بعض المركبات اما يكون التركيب خدوا بالك شرط اطلاق الاسم لو زال جزء من المركب زال الاسم ولكن هناك بعض المركبات ما بتكونش زي العشرة ولا السكن جميل قد يقول قائل الماء لو شلنا منه الاكسجين هيبقى هيدروجين لا احنا ما بنتكلمش عن التركيب لا بنتكلم بنقول بعض المركبات لان دي تراكمت بعضها على بعض فاصبحت مركبه خد خلي واضح ولا لا يعني الماء كله اللي في الدنيا اسمه ماء وكل ما اخذت منه وانقصته يعتبر برضه اسمه ماء كذلك المكيلات والموزونات لكن لو جينا نتكلم ونقول لا هنتكلم عن التركيب الكيميائي لو اتكلمنا عن التركيب الكيميائي ما بنتكلم عن النوع الاول اللي هو زي الايه زي السكنجبين والايه والعشرة واضحة كنت هتسأل عن كده نعم يقول وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما يدخل في أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها يعني تعال على اسم العلم كل ما بتتعلم علمك بيزداد لكن اسمه علم طب لو نقص العلم او ده مش مركب كيميائي وما يخضعش بقى لمساله الاكسجين والهيدروجين مش هيخضع لها مش كده ولا لا وانما العلم يزداد هو العلم ينقص فهو علم علم ده علم علم كامل علم ناقص واضح الكلام فقال وكذلك لفظ العباده والطاعه والخير والحسن والصدقة والعلم ونحو ذلك مما يدخل في أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض صح والغلط يطلق الاسم عليها عند القليل والكثير وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض يبقى القاعدة مضطربة هنا ولا في خلاف بدأ أقسمها لهم المركبات أنواع ثم قال وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه يعني لو واحد دلوقتي قرأ إذا جاء نصر الله والفتح نقول قرأ إيه؟ قرآن مش كده؟ ولو قرأ من الفاتحة إلى آخر سورة الناس هذا القرآن، يبقى ما يطلق على قليله وعلى كله قرآن. يقول ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآن، يعني ربنا أنزل 114 سورة، طب لو شاء الله أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم 300 سورة قد المصحف مرتين ثلاثة كان يبقى كل اسمه ايه؟ قرآن. وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. قد يقول قائد ومعقول الكتب القديمة تسمى، في كلمة قرآن من الفعل ايه؟ قرأ، وقرآن اللي هو القرآن فإذا قرأناه فاتبع ايه؟ قرآن. فالقرآن يعتبر مصدر، مصدر للفعل قرأ، فهو كله مقروء يسمى، ولكنه أصبح علما على القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن يقال على الكتب السابقة قرآنا من حيث كونها إيه؟ مقروءة، واضح ولا لا؟ من حيث كونها إيه؟ مقروءة. ويقال على الكتب السابقة وإنه لفي زمر الأولين، مع إن داود أوتي وآتينا داود إيه؟ زبورة، مش كده ولا لا؟ فالمزبور هو المكتوب، مش كده؟ ولذلك يقول وإنه لفي زمر الأولين، مع ابن داود الذي أوتي إيه؟ زبور، وهكذا. ولذلك يقال على الكتب السابقة كتب، ويقال على القرآن ذلك الكتاب موعظة. فقال وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس، مش خلي الانسان بيتوسع بس. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وان ذهب منه اجزاء كثيره، ولفظ البحر والنهر يقال عليه وان نقصت اجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فيدخل فيها الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق. وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة، ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، شفت بقى توسع لي في ضرب الأمثلة للقسم الثاني عشان يبين إن القسم الثاني هو أكثر الإيه؟ المركبات. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع اللي هو النوع الأخير لم يصح قولهم إنه إذا زال جزء لزم أن يزول الاسم. واضح؟ إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. واضح؟ كويس. قال ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، من الباب الثاني ولا من السكن جبيل العشرة؟ لا، من الجزء الثاني. شفت تحقيقه عايز يوصل ليه علشان يلغي؟ استدلالا. قال ومعلوم ان اسم الايمان من هذا الباب، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناه اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. ثم من المعلوم انه اذا زالت الاماطة ونحوها لم يزل اسم الايمان، لم يزل اسم الايه؟ اسم الايمان. وقد ثبت لم يزل اسم الايمان، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان، فاخبر انه يتمعر ويبقى بعضه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ الحجة القاطعة. مش هدخل بقى في علم منطق وفلسفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان، يبقى الايمان يتمعر حتى يصل الى درجة الذرة او ادنى من ذرة كما جاء في بقية الاحاديث، معنى ذلك انه تضعر ومع ذلك ينجي صاحبه من الخلود في النار. قال فاخبر انه يتضعر ويبقى بعضه وان ذلك من الايمان، فعلم ان بعض الايمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذه المبتدعة، مآخذ المبتدعة والفرق الضالة، هذا ينقض مآخذه المبتدعة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. أما الحج ونحو ففيه أجزاء، شوف بقى هيقيس الإيمان على أو يقرب لك الميزان. أما الحج ونحو بقية العبادات الصلاة وغيرها وغيرها بالأمثلة ففيه أجزاء، ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب، في أجزاء في الحج ينقص الحج بزوالها، لو زالت هذه الأشياء الأجزاء ينقص عن كماله الواجب ولا يقتل، كرمي الجمار والمبيد بمنى ونحو ذلك. المبيد بمنى ايه؟ واجب، ورمي الجمار ايه؟ واجب، ولكن لو لم يرمي الانسان الجمار او لو لم يبد بمنى يقتل الحج، ينقص الحج، ينقص نقصان وجوب ولا نقصان استحباب؟ نقصان وجوب، ولذلك عليه دم، يجبره ايه؟ بدم. كويس. قال وفي اجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحق، ليس عليها دم ولا غيره، الحج سليم ومش اي مشكله، غايه الامر من ايه؟ انه ترك الامور المستحبه كرفع الصوت بالاهلال والرمل والاطباع في الطواف الاول، الرمل اللي هو الايه؟ السرعه في في الاشواط الايه؟ الاولى، والاطباع في الطواف الاول اللي هو كشف الايه؟ الكتف الايسر، وكذلك الصلاه في، طبعا الحج لو ترك عرفه ما بقاش في حج، يبقى ليس كل اجزاء الحج متساويه، وكذلك الصلاه فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها اجزاء واجبه تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحه، الكمال الواجب مع الصحه في نذر ابي حنيفه واحمد ومالك، وفيها ما له اجزاء اذا زالت كبر نقصها بسجود السهو، وامور ليست كذلك، فقد رايت اجزاء الشيء تختلف احكامها شرعا وطبعا، في الشرع كما راينا في الحج والصلاه وفي الطبع بالنسبه ايه؟ للمركبات. فاذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقه وهذا خارج عن الحقيقه، لو واحد قال لك لا بس الجزء ده داخل في حقيقة الإيمان وهنا خارج عن حقيقة الإيمان، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ شوف التحقيق، ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، واخد بالك؟ هذا الجزء لو قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال تريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة، لأن الحقيقة الواحدة دي قول مين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجعة، كل الطوائف أهل السنة عندهم الإيمان ليست له حقيقة واحدة. قال ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. واخدين بالكم؟ الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف، فما كلفت أنت به غير ما كلفت أنا به، على حسب العلم وحسب الزمان وحسب المكان وحسب الإنسان، مش كده ولا لا؟ نسمع علشان ايه؟ قد الكلام ده بالنسبه لك جديد، اسمع. يقول: بل الايمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، هل بلغك التكليف ولا لا؟ ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك، وكذلك الايمان الواجب على غيره مطلق، لا مثل الايمان الواجب عليه في كل وقت، الايمان الواجب على غيره مطلق، لا مثل الايمان الواجب عليه في كل وقت. فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديق، كان الواجب، طبعا الجملة الأولى يعني فيها شيء أظن أن فيها فقط، ولذلك وجدنا أن رجعت إلى الإمام الأوسط طبعا المحققة رسالة الدكتوراه بتاعت الزهراني، وجدته يدخل بعض الاشياء ويخرج بعض الاشياء في الجملة ولا تزال الجملة مضطربة عنده وعندنا. فهناك شيء في هذه الجملة ما علينا اللي بعدها بيوضح. فبيقول فإن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمر حينئذ بالصلوات الخمس. أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الأوائل في مكة، لم يأمر حينئذ بالصلوات الخمس ولا قيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. الصور النزل كانت آيات قليلة تعد على أصابع اليدين. فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوادع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. شفت بقى كلامه اللي بقول الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال وبنزول الخطاب الذي به التكليف. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الصحابة كانوا مؤمنين بالقرآن، القرآن ده كان قد ايه ساعتها؟ آيات قليلة مش كده ولا لا؟ هو ده كان القرآن، ولم تكن هناك صلاة، صلاة الخمس ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ولم يكن الخمر حراما ولم يكن الربا حراما مش كده ولا لا؟ لكن دعاه الى التوحيد وبعض الامور الاخرى التي جاءت في العهد المكي. فيقول فمن صدقه صلى الله عليه وسلم حينئذ فيما نزل من القران واقر بما امر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الايمان الذي وجب عليه. تخيل انت لو التقيت يوم القيامه بالسيده سميه رضي الله عنها التي قتلت في مكة شهيدة، أول شهيدة في الإسلام. هذه ما قامت وما حجت وما زكت وما صلت الصلوات الخمس مش كده ولا لا؟ وربما كان ربما والله أعلم قد شربت خمرا، لأن الخمر كانت لم تكن حرمت بعد. هل أنت أعظم إيمانا منها؟ لا، هي أعظم إيمانا منك. لماذا؟ لأنها كان إيمانها تام، تم ايمانه بما نزل وقتئذ وماتت شهيده على ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ قال كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تم الايمان الذي وجب عليه. وان كان مثل ذلك الايمان لو اتى به او لو اتي به بعد الهجره او لو لا الشخص نفسه وان كان مثل ذلك الايمان لو اتى به ذلك الشخص بعد الهجره لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا. واحد يقول الله، لو اقتصر عليه كان كافرا ليه؟ لانه لم يؤمن بالايه؟ بوجوب الصلاه ولم يؤمن بوجوب الصيام. لان الكلام الشيخ الاسلام بيقول لك ايه؟ فمن صدقه حينئذ بما نزل من القران واقر بما امر به من الشهادتين وتوابع ذلك ولم يقر بالاشياء التي ايه؟ نزلت بعد ذلك، ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به بعد ذلك، ولم يؤمن بما نزل من القرآن بعد ذلك مش كده؟ فهذا الإنسان لو اقتصر على هذا الذي اقتصرت عليه سمية لكان ايه؟ كافرا قولا واحدا بإجماع المسلمين مش كده؟ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم يقول وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل ضعف الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وما بلغه عنه مفصلا. أنت مأمور أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، كل اللي جاء به مصدقه فيه، لكن الذي يبلغني عنه أصدقه على التفصيل، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة او وجوب شيء من الاعمال مات كامل الايمان الذي وجب عليه، مش كده ولا لا؟ وذلك بعض الناس لما يجي يقول لك في حديث من لم يعلم خير الله، هذا انسان لم يعلم شيئا من الشريعه وانما قال لا اله الا الله ثم مات، يقول لك فهذا ممن لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار. هذا كلام خطير. طب هذا الانسان لو دخل النار يبقى مظلوم. وللاسف وجدنا بعض اهل العلم الذين ارادوا تاويل هذا الحديث وقعوا في هذه الخطيئه. مصيبه. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فالرجل اذا امن بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاه او وجوب شيء من الاعمال، لسه ما دخلتش على وقت الصلاه ما كلفش بشيء غير بكلمه لا اله الا الله، انا او مات، قال مات كامل الايمان الذي وجب عليه، يبقى لا يدخل الجنه ولا يدخل، ولا يدخل الجنه بعد ما كل الناس تخش الجنه ويبقى في النار، ويخرج لانه لم يعمل خيرا قط بعد الشفاعه، ويخرج من النار ويسمى جهنميا. شفتوا الاخطاء اللي اتبع بعض الناس من اجل التمذهب بمذهب معين يعملوا ايه في نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين فيكم قرأ هذا التوجيه لحديث ابي سعيد الخدري من لم يعمل خيرا قط؟ قرأتوه ولا ما قرأتوش هذا التوجيه؟ مين قرأه؟ ما قرأتوش هذا التوجيه؟ ان قرأتوه قالوا اسألوه وللاسف نعم وللاسف صدر من علماء كبار للاسف. خدوا بالك شيخ الاسلام بيقول اذا امن بالرسول ايمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاه او وجوب شيء من الاعمال مات كامل الايمان الذي وجب عليه. فاذا دخل وقت الصلاه عليه ان يصلي، طب لو ما صلاش يبقى هنا يؤخر، مش كده ولا لا؟ وقال يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك. يبقى عرفنا كلام شيخ الاسلام اللي قال فيه ايه؟ ليس للايمان حقيقه واحده. مش كده ولا لا؟ ادى الايمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. بيشرح الكلام ده، واضح ولا صعب؟ ثم يقول: فصار ما يجب من الايمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف بالبلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق. التصديق نفسه بيختلف، هل الذي صدق بالشهادتين وبكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبما نزل في مكه هل يستوي تصديق ثم مات على ذلك، يستوي تصديقه مع تصديق الذي مكث أو أبقاه الله تعالى حتى نزلت الآيات وختم القرآن الكريم وكلف بجميع التكليفات وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد؟ هل تصديق ده زي تصديق ده؟ أبدا. قال: وهذا مما يتنوع به نفس التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجود. وهذه القدرة والعجز يختلف بها العمل أيضا على قدر القدرة. ومعلوم ان الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الاخر، كل على قدره، مش كده ولا لا؟ هل الامام الشافعي مكلف بما يكلف به انسان امي يعيش في الصحراء؟ ده مكلف زينا، مش كده ولا لا؟ قال: فاذا كان نفس ما وجد من الايمان في الشريعه الواحده يختلف وقفها، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال، فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعد ما أتى فيه من الإيمان كتبعد سائر الواجبات. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى الإيمان ده تبعد مع سائر الناس. وبيقول ايه؟ وان كان بعد ما بين ان التكليف بيختلف من زمان الى زمان ومن انسان الى انسان ومن ظروف الى ظروف في الشريعه الواحده، قال: وان كان بين جميع هذه الانواع قدر مشترك موجود في الجميع كالاقرار بالخالق واخلاص الدين له والاقرار برسله واليوم الاخر على وجه الاجمال لا على وجه الايه؟ التفصيل، فمن المعلوم ان بعض الناس اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات، اذا اتى بالبعض دون البعض الاخر. يبقى ان يقال، وده السؤال ده، فالبعض الاخر قد يكون شرطا في ذلك البعض. يبقى الانسان حقيقه الايمان عنده اختلفت من شخص لشخص لشخص. طيب القدر المشترك اللي هو الاقرار والتصديق مش كده، واعمال القلوب، يبقى ان يقال فالبعض الاخر قد يبقى الوقت اللي ترك. يعني احنا هنا قلنا ايه في الاول؟ هنا اذا اتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما اتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات. هل البعض الذي بقي ينفع ولا ما ينفعوش؟ واضح؟ ينفع ولا ما ينفعوش؟ قال يبقى ان يقال فالبعض الاخر الذي بقي، الذي بقي بالنسبه للذي ايه فكر فيه، قد يكون شرطا في ذلك البعض الاخر الذي فرط فيه، قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. صح؟ يبقى هنا بقى الحجه عندي هتكون فين؟ في الكتاب والسنه. لو قال لي ده شرط، وطبعا الشرط هنا مش المقصود بيه الشرط الذي ها يؤثر عدمه في العدم وهو خارج الايه؟ الماهيه. لا، احنا بنتكلم عن شرط داخل الماهيه. ولذلك كلمه الشرط هنا كلمه لغويه ولا اصطلاح اصولي؟ لغويه. لان الاصطلاح الاصولي والكلام ده عايزين ناخد بالنا منه كويس. قضيه الركن والشرط، شرط الصحه وشرط الكمال، لان الشرط ما يؤثر عدمه في العدم. مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء بالنسبه للصلاه يؤثر عدم الشرط، عدم الوضوء في عدم الصلاه، لو انعدم الشرط انعدم المشروع، انعدم الوضوء انعدمت الصلاه تبقى باطله. مش كده ولا لا؟ لكن لا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الوضوء وما ظلمش، بعكس السبب يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. ده السبب. السبب الايه؟ اهو الاصطلاح الاصولي والشرط كده. لكن السبب والشرط يختلفان عن الركن في ماذا؟ ان الركن داخل ماهية الشيء وحقيقته، لكن الشرط والسبب فين؟ بره. فهل لما يجي حد يقول لك ان الاعمال بالنسبه للايمان شرط صحه ولا شرط كمال، نقول لهم ماذا تعنون بكلمه شرط؟ ان عليكم بها الاصطلاح الاصولي نقول لكم لا، مش شرط، لا شرط صحه ولا شرط كمال. ليه؟ لانها ركن في داخل الايمان. واضح؟ لو قالوا لا شرط لغوي، نقول لهم موافقين، ماذا تعنون بشرط صحه وماذا تعنون بشرط كمال؟ ولو شرط صحه، جميع الاعمال شرط صحه ولا اي الاعمال شرط صحه؟ شيخ الاسلام بيحقق في المساله هو. يقول يبقى ان يقال فالبعض الاخر اللي هو المطلوب قد يكون شرطا في ذلك البعض اللي هو المعيد الذي اتي به، وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط هيضرب امثاله كمن امن ببعض الكتاب وكفر ببعض، او امن ببعض الرسل وكفر ببعضه. شوف شيخ الاسلام لما جه يضرب مثال على الشرطيه ذكر ايه؟ امر ما فيش خلاف فيه. كما قالت ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فايمانك بمحمد لا ينفعك ان كفرت بموسى وعيسى. صح؟ احنا بنتكلم عن الايمان بمحمد رسولنا الاعظم. لو انت امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت بغيره، لان ايمانك به يلزم منه ان ايه؟ تصدقه وان تقبل كل ما جاء به. فان رفضت نبوه موسى وعيسى فقد صدقت، كذبت من؟ كذبت نبيك صلى الله عليه وسلم، فعاد على اصل الايمان بالابطال. مش كده ولا لا؟ فهنا يقول ان الذين يكفرون بالله و... لكن لو جالك واحد مثلا ما قراش القران قبل كده ولا يعرف، وجيت تقول له الياس واليسع انبياء، يقول لك لا مش انبياء، انا ما فيش حد اسمه نبي اسمه الياس ولا اسمه اليسع. هذا الانسان يكفر؟ لا لا يكفي. لكن لو قرأ في القرآن الكريم وأنكر نبوته يبقى كذب القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قوله. يبقى المطروق قد يكون شرطا. وضرب المثال بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. واخدين بالكم؟ وقد يكون البعض المطروق ليس شرطا في وجود الاخر ولا قبول. وحينئذ فقد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق ولا يخرج من المله. وبعض شعب الايمان وشعبه من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حب تكلم، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. أفضل إنسان وجدت فيه هذه الأربعة، يكفر ويخرج من الملة، ولا وجدت فيه خصال الإيه؟ النفاق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لم يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. كل دي من أعمال الجاهلية قد تجتمع في بعض الإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدعوهم، يعني الامم مش هتدعى هذه الامور. ناس كتير قوي تفخر بالاحساب وتطعن في الانساب، والنساء تنوح على الميت على الموتى، وبعض الناس يستسقون بالايه؟ بالنجوم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قضية نسخ التلاوة دي قضية في علوم القرآن يعني لنا فيها موقف بالطبع يعني غير مسلمة هذه القضية، فنضرب عنها طبعا. وفي الصحيحين عن أبي ذر: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعي أو ومن ادعى فليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا رجع عليه. كل الكلام ده في تكفير، هل تكفير يخرج من الملة؟ ابدا. وفي لفظ البخاري: ليس من رجل ادعي لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: لا تطيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه البخاري من حديث ابن عباس. وفي البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: كل دي احاديث، شوف رحمة الله عليه يستدل بنصوص، هذه النصوص لو قرأها انسان كثير من الناس من الممكن ان يضله إذا قرأوا هذه الأحاديث ولم يردوها إلى أهل العلم، وسيكفرون الناس. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، السماء يعني مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. هو الأصل بالكوكب، لكن الحديث في الصحيح بالكواكب، فزدنا الألف عشان يبقى إخواننا اللي معاهم نسخة بيقرأوا الواغين بلغة. وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون بالكواكب وبالكواكب، ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. هنا الأصل الأول أنهاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، خدت بالكم؟ يبقى قال يبقى أن يقال، فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. فالشرط كمان آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. ثم ذكر الذي لا يكون شرطا فيه، وذكر هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها لحضراتكم. واضح الأمر ولا لا؟ نكمل. يبقى الأصل الأول الذي قال عنه رحمة الله عليه، سؤال شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني إذا انتفت شعبة تنتفي أخرى، وإلا شعب الإيمان تتلازم في الانتفاء إذا كان هناك دليل على شرطي هذا المفروض، كما في قوله تعالى ها يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قال ولو وجد دليل في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على أن ترك بعض الفرائض كفر مخرج من الملة أو شرط صحة بالنسبة لبقية الشعب يلاقيه نقول به وغادي بالكم ولا لا. لكن الخطورة أن بعض الناس أما بيتكلموا عن مثلا قضية ترك الصلاة، قضية ترك الصلاة لا يتحدث فيها الناس والعلماء من باب العمل وترك العمل كفر أم غير كفر، لا، ترك الصلاة فرع فقهي. ننظر في الأدلة هل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة أم لا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول لك المسألة خلاف ايه؟ فقه. أما من أراد أن يدخل قضية ترك الصلاة يقول لك ترك الصلاة كافر لأنه أهم الأعمال وترك العمل كافر، يبقى هنا ما بيناقشش حسب منهج اهل السنه والجماعه. منهج اهل السنه والجماعه زي ما شفت الشيخ الاستاذ ابن تيميه وكل اللي كلمت عن تكفير تارك بعض الاعمال او غيرها جعلها كلها من باب الكفر الايه؟ الاصغر الذي لا يعود على اصل الايمان بالاطلاق، ولم يذكر شيئا واحدا يعتبر شرطا في المطروق شرطا في البقية، بحيث انه اذا انتفى الايمان كلية الا قضية الايه؟ الكفر الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض. اما كل النصوص اللي ذكرها دي كلها جعلها من الايه؟ من المثال على ان هذه الاعمال ليست ايه؟ المطروق منها ليس شرطا في البقية. واضح الكلام ولا صعب؟ طيب يبقى هو كان بيتكلم في مسألة هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والنقاء بشرط إن يكون هناك دليل على إن المطروق كان شرط صحة بالنسبة للإيه؟ للباقي. واضح يا إخوانا؟ طيب هل هي متلازمة في الثبوت؟ تتلازم في الثبوت يعني إن وجدت شعبة تنتج شعبة أخرى أم لا؟ واضح ولا لا؟ يعني مثلا الظاهر والباطن، لو وجد الباطن لابد من الباطن إن كان موجود في ايمان باطل لابد ان يظهر على الجوارح ولا لا؟ اللي هو قضية هل هي متلازمة في الثبات؟ التلازم في الانتفاء اتكلمنا فيه، هنتكلم عن التلازم في الثبوت. قال ان بالبداية كده العنوان ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يعني الايمان التام الكامل لابد ينتج اعمال، ولذلك دايما يرد ان الجهميه والمرجئه يقول لك قد يكون الايمان في القلب ايه تام ولا ينتج اعمالا في الظاهر. يقول لهم لا، هذا الكلام خطير. ان وجد الايمان التام لابد وان ايه ياتي اثره على الظاهر. فقال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه والايمان الداخلي قوي لازم ينتج، لكن لو ضعيف لا يتلازم عند الضعف تتفكك العلاقه. فاكرين لما كنا نقلنا كلامه فان لم يوجد العمل الظاهر دل ذلك على عدم الباطن او ضعفه. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم، عشان بس الكلام الديتيليه يفهم في ضوء بعضه البعض. الحمد لله احنا الى الان ما وجدناش كلام له بيناقض بعضه بعضا، تمام ولا لا؟ يقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه، احفظ الجمله دي، ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي لا في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوجب بغض اعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. يبقى المواد دي لو الايمان كامل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. طب لو ضعف الايمان في القلب حتى يصل الى درجه ضعيفه جدا تجد من الممكن ان يوالي اعداء الله. ولذلك لا يكفر الانسان بالموالاه. فاكرين الكلام اللي كنا بنقوله في تفسير سوره التوبه والمائده وغيرها؟ لا يكفر الا اذا ايه ولهم لدينهم، لكن لو لهم لدنيا ولهم من اجل الدنيا. يعني واحد وضربت لكم المثال ده، تصور اخ شيخ ولو شريك نصراني، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يجوز شركة بينه وبين بعض. طيب يأتي هذا الشخص وانا اختلفت مع الشريك النصراني في الدنيا ورفعنا على بعض قضية، هو يقعد جنب مين؟ جنب شريكه. يبقى هنا ينصر شريكه عليا ويدور على ثغراتي وعوراتي علشان يدل شريكه عشان شريكه يكسب القضية. تيجي تقول هذا الرجل والى كافرا من اجل ضد مسلم، ينفع؟ ده هو ما ولاهوش من اجل اخرى، ده من ولي على خاطر نفسه. صحيح؟ ايه؟ اي مصلحه. مصلحه شخصيه، يا اما يجي حاكم من الحكام ويوالون اعضاء الله وكفروا كفروا الناس. الدليل على كده ايه؟ يقول لك ولا اعضاء الله، ما ولاهم من اجل ايه؟ بيظبطوه. يبقى المساله ما كانش بيوليهم من اجل الدين. احنا طبعا كونوا بيوليهم وبيقف معاهم وبيشيلوا له فلوسه بره في الخارج ويحملوا له فلوسه ويدوا سمسره ورشوه وسحت جرائم مصائب بعضهم فوق بعض. لكن احنا كان هدفنا لما كنا بنتكلم في القضايا دي مش دفاع عن حد، دفاع عن عقيده اهل السنه والجماعه. الا نكفر الا من كفره الله ورسوله. لانك تعمل ايه لو جيت يوم القيامه وجدت واحد زي حسن مبارك عنده ها جزء من جزء من جزء من جزء ادنى ادنى ادنى ذره من ايمانه دخلتها الجنه بعد ما عدوا لك سنه في المره ولا حاجه، تعمل انت ايه ساعتها؟ ما انت كفرته، يبقى انت هنا. ما هو التكفير ده حكم ايه؟ حكم شرعي. احنا القضيه مش قضيه بندافع عن فلان او علان او في مصلحه مع فلان او تلك، قضيه عندنا. ولو تلاحظوا ان القواعد اللي بنقولها دلوقتي في الايمان ما اختلفت مع كلامنا في التفسير سابقا، صح ولا غلط؟ اهو الشيخ الاسلامي اللي بيقول ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف. فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله. ولذلك لو عمر بن الخطاب بقى مشارك الرجل الكافر ده واختلفنا مع الكافر في محكمه، عمر بن الخطاب يقف جنب مين؟ جنب الحق، مش جنب نفسه ولا مصلحته ولا يبص للشركة ولا ايه، مش كده ولا لا؟ لما يقوى الايمان يعني على كل الصغائر وعلى كل المتعة الدنيوية. بل نجد ان الانسان يشهد ضد ابيه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. طب هذا الكلام هل يستطيع كل المسلمين وكل المؤمنين وكل الإخوة الملتزمين أن يطبقوا، ولا الكلام دوت لا يطبقه إلا الإيه؟ القلائل. مش كده ولا لا؟ لأنه إيمان قوي. فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إيمان تام وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أي شيخ الإسلام يذكر أمثلة من الممكن لو أنت خدت الآية على ظاهرة تذكرهم مع المهم من أجلة الصحابة. يقول: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم، من أجل رحم أو حاجة دنيوية، فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه، ده جث على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله فيه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وكما حصل لسعد بن عباده لما انتصر لابن ابي في قصه الافك، ابن ابي كان السيد عائشه كان خطير، فسعد بن عباده انتصر لابن ابي عبد الله بن ابي بن سلول، فقال لسعد بن معاذ، اما سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله لو كان من اخواننا من الاوس فانا قاتله هنقتله، وان كان من اخواننا من الخزرج امرنا فقتلناه. فرد عليه سعد بن عبادة وقال: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هل سعد بن عبادة هل تستطيع ان تتهمه في دينه؟ ها، هذا من الاجلة من الانصار الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت طبعا عائشة تقول الكلام ده لان الامر كان يمسها، مش كده ولا لا؟ قال يقول لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، الحمية القبلية اخذته. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا ابن ابي بلتعة منافقا، فقال: نعم يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، الجث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قوم أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنا، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. يعني سعد بن معاذ لما تكلم رد عليه سعد بن عبادة وقال: كذبت والله لا تقتل ولا تقدر على قتله. فرد عليه أسيد بن حضير وقال: كذبت لعمر الله لنقتلنا، انما انت منافق تجادل عن المنافقين. فهل كان واحد من هؤلاء منافقا؟ حاجه، مش كده ولا لا؟ قال: هو من هذا الباب. يبقى شيخ الاسلام لما قال ان شعب الايمان قد تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الضعف، فاذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفه والمحبه لله ورسوله اوجب بغض اعداء الله، ثم ذكر الايات. قال: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه. قال بعد ان ذكر الامثله: ولا يكون به كافرا، كما حصل لفلان وفلان. قال: هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابه عن مالك ابن الدخشم منافق، وان كان قال ذلك لما راى فيه من نوع معاشره وموده للمنافقين. صحابي جليل، ومع ذلك قيل في شأنه إنه منافق. لماذا؟ لأنه كان هناك نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن، اسمع بقى شيخ الإسلام بيقول، ولهذا كلام متين، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، مش كلهم درجة واحدة، بل فيهم المنافق المحض زي مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وفيهم من فيه إيمان ونفاق. وفيهم من ايمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الايمان. ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته او وظهر الايمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. يعني اللي جعل الامر في تبوك بقى ها يزداد قوي، ليه؟ لان الايمان كان على وزداد، فاصبح المخطئون قد ظهر امورهم، لانه كلما نزلت ايات يظهر النفاق ويتجلى النفاق ويظهر النفاق ومن فيه شعبة من النفاق يدعها، وبدأت الامور ايه تظهر رويدة رويدة حينما اكتمل القرآن واكتملت شعب الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكان كثير ذنوبين بحسب ظهور الايمان، ولما قوي الايمان وظهر الايمان وقوته او ظهرت يعني قوة الايمان عام تبوك صاروا يعاتبون. برضو الجملة دي فيها شيء من الايه من الاضطراب، لكن المقصود منها ان لما الايمان قوي وظهرت شعائر الايمان وقوية وكملت عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف انهم سموا المنافقين سموا الفساق منافقين، فجعل اهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور وخطأه يعني الحسن البصري. اذا حكوا تنازع الناس في الفاسق المليه هل هو كافر او فاسق ليس معه ايمان او مؤمن كامل الايمان او مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق او منافق؟ والحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعه، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. ونكتفي بإذن الله تعالى ونكمل في الدرس المقبل بمشيئة الله، ونكون قد وقفنا على كلمة الحسن البصري رحمة الله عليه. احنا الكلام صعب ولا حاجة يا اخوانا؟ ايه؟ في اي حاجة صعبة؟ قولوا، احنا عارفين كلام شيخ الاسلام صعب، بس برضو بقدر الامكان بنحاول ان احنا يعني نيسر عليكم، يسر الله عليكم. أخي يقول قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. السؤال إيه بقى؟ وما علمته أحدا من خلقك، هو ما موجود في السنة. يعني الأخ يقول فالمعلوم بالكتاب هو القرآن الكريم، لأنه بيقول إيه أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وما علمته أحدا من خلقك هو ما موجود في السنة. لا، ممكن يكون علمه احدا من خلقك جبريل او ميكائيل او حد من الملائكة او حد من الانبياء السابقين. خلي بالك الامر عام، ما انزلته في كتابك مش المقصود القرآن الكريم بس، كتابك هذا مضاف والمضاف يعم جميع الكتب، مش كده ولا لا؟ جميع الكتب. او علمته احدا من خلقك اي حد من الملائكة وانت نازل، وما علمته احدا من خلقك وما هو ما وجد في السنة، هذا فهمك خطأ. يقول فما معنى سميت به نفسك؟ هل هو خارج عن الإسلام؟ أنت فهمت خطأ. لأنه يقول إيه؟ أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك، هو لك زي سميت به نفسك. لأنه هو لك كأنك سميت به نفسك. أنزلته في كتابك، كل اللي جاي ده بقى تفسير لكلمة إيه؟ لأنه في الآخر هيقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى استأثر به في علم الغيب عنده وهو له وهو سمى به نفسه، واضح ولا لا؟ فما جاء بعد ذلك تفصيل للمجمل الذي قال فيه ها سميت به نفسك. فما أنزله في الكتاب سمى به نفسه، ما علم احدا من خلقه سمى به نفسه، انه هو الذي علم استأثر به في علم الغيب عنده هو الذي سمى به ايه نفسه. الأخ بيقول لي ماذا تعني بأن قضية نسخ التلاوة ليست مسلمة؟ لا، ده ترجع له في دروس علوم القرآن. المجال لا يتسع، المجال لا يتسع للكلام في نسخ التلاوة، واحنا كنا تعرضنا له قبل كده. تعرضنا له في التفسير يا اخوانا، مش كده ولا لا؟ من يذكر؟ أنا مش متذكر فين بالظبط، بس تعرضت له في تفسير القرآن الكريم. نعم ما ننسخ من آية سورة البقرة وتعرضت له قريبا في تفسيري على المنبر في سورة النور. تعرضت له في تفسيري لسورة النور حينما تكلمت عن الشيخ والشيخة إذا زنى ترجمهما البتة، تكلمت عليه على المنبر. والكلام في علوم القرآن تكلمت عنه قديما وحديثا وفي المعهد وهنا وهنا. الأخ بيقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن حاطب دعه إنه شهد بدرا في دليل لمن يقول بمنهج الموازنات؟ إخواننا أنا آسف جدا إن أقول لبعض الإخوة بيتكلموا ببعض الأمور وما مش فاهمينها وهم مش فاهمينها. الموازنات يعني إيه؟ يعني وقت لما أجي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بيقول له ده منافق، لو النبي صلى الله عليه وسلم سكت أو أذن له الأراضي المنافق وخرج من الليلة، لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تطلع هذا الرجل من اهل بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر فاطلع عمله ما شئتم فقد غفرت لك، مش كده ولا لا؟ ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد جاي يقول لك على اخ من الاخوه سؤال انا ابدع مثلا على سبيل المثال رجلا كسيد قطب، يجي واحد قاعد يقول لي هذا رجل كافر منافق، اقول لك اتق الله لا تقل عنه كافر، يبقى انا كده بقول بمنهج الموازنات. الرجل ده بتفهم احنا بنقول مبتدع ولكن ما بنقولش كافر، واضح الكلام ولا لا؟ فاولاد العدل لانك كفرته والتكفير خطا، يبقى مش هيسكت لك لو كفرت، مش كده ولا لا؟ جيت كفرت ابي حامد الغزالي مش هيسكت لك. يبقى لو جئنا على شخص من الاشخاص وان وقع في بدعه او بدعه او كان رأسا لبدعه وانك كفرته ولا يستحق التكفير يسكت عليك عشان احنا ما قضية الموازنات يا اخوانا اني انا جاي الوقت بحضر من واحد وقت خاص. يقول انا بتحضر منه. يجب عليك انك تقعد ايه؟ تكلمني عن حسناته. طب ما هذا سيضعف الربط مش كده ولا لا؟ انا هدفي احذرك من خطأ وعشان ما تتبعوش عليه. لكن لو جيت قلت لك هذا الشخص قبل ما اتكلم رجل فاضل عالم يقوم الليل يصوم النهار يفعل كذا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا الشخص نتمنى ان نكون حاملي حذاءه، لا يغضب واحد غير وكيل ولكنه اقطع في جدوله. يا عم لم نفسك وامشي، اما انت بقى مش كده ولا ايه؟ اللي انت عارفه انت هتنقذه انت بقى انت عارفه تنقذه، يبقى هنا اضعفت الربط انت ولا لا؟ فهؤلاء الذين اخترعوا لنا قصه الموازنات عشان يضعفوا ايه؟ الرد على اهل البدع. تيجي تقول يقول لك يا عمي هذا الرجل عمل وله قدم صدق في هذا، نقول له لا، هذا الاسلوب خطير لاننا بهذا الاسلوب لو انت فرضت علينا ويفرضون على الناس انه قبل ما ينصحوا او يخطئوا انسانا وقع في الخطا يقول لك يجب عليه، من الذي اوجب؟ ان الذي يوجب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ الواجب ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عشان تلزمني اني علشان اتكلم واحذر من خطئي انا ما حذرتش الخطا عشان في بيني وبينه فراغ. احنا بنحذر من الخطا من اجل تصحيح المعتقد وتصحيح الدين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. لا واحد وقع في خطا. لابد ان الخطا ده هو قاله في السر ولا في العلن؟ في العلن. لو سكتنا عن حبنا حتى وان كنا محبه فلنكن، ولكن حبنا لشخص لا يمنعنا من ان نحذر ونوضح الامر. ليه؟ لان كما قال ابن القيم شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. دي القضيه. فقضيه الموازنات الاخوه فاهمينها طبعا. يعني انا دلوقتي جاي احذر من دوله فلان من الشيوخ وقع في كذا، تقول لي لا اتكلم عن حسناتي افضل حسنات الراجل ده هقعد اتكلم فيها اسبوع والخطا اتكلم فيه دقايق، تلزمني بان اتكلم في حسناتي وهينسى قضيه التحذير. احنا الهدف مش اني اعمل له مسلسل، الهدف اني انا عايز احذرك من الوقوع في الخطا. لكن ينبغي ان هذا الشخص لو وقع في خطا ننصحه. انت بقى نفضحه إذا هذا الإنسان عرض عليه الصواب ورفض، تنصحه وينافق وهو منصوب على الخطأ. طب هذا الخطأ لو كان خط بينه وبين نفسه لسكتنا عليه، لكن خوفا على دين الله من التبديل لن نسكت عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو رفع عنده تقوى، واذا نصحناه انطلق وصح هو، يبقى انتهى الامر. يعني مثلا يجي واحد على شخص من الاشخاص ويقول الحديث موضوع مثلا، او الحديث ضعيف، او هو ده اسلوبه دايما يقول في الخطب احاديث ضعيف، قلنا له يعني ايه بدانا ننصحه؟ ارجع لكتب كذا وكذا. وقال جزاكم والله يا المساله كان علمي ضعيف في هذه المساله، ومن اليوم سافتح وصحح. خلاص لازم ان تتكلم فيه، مش كده ولا لا؟ لكن قال لك هو كده وعجبك عجبك، مش عجبك ما تسمعنيش تاني، يبقى تحذر منه ولا ما تحذرش؟ من اجل ايه؟ انك واخد منه موقف، ولا من اجل الدفاع عن هذا الدين؟ بس هي دي المساله. لكن اخونا دخلني في مساله، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت على حكم عمر بن الخطاب على قتل ابن عبد البلسع بكونه منافقا. اخونا بيقول لنا نريد توضيحا لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط. لا، هي دي برضه تتجاوز كده، دي قصه لوحدها، مش كده ولا ايه؟ نجيب الحديث، طرق الحديث، اقوال اهل العلم القدامى في الحديث، من اخذ الحديث على ظاهره، ننقل باسلوب اهل العلم، ما يتقالش كده وخلاص والحديث ده. احنا بس تعرضنا المسألة لان بعضهم اول الحديث بهذا الاسلوب، فقلنا هذا التأويل ايه؟ خطأ، خطأ جسيم. حكم الاستثمار في مجال الصرافة تغيير العملات من خلال احدى شركات الصرافة، مع العلم ان الشيخ الالباني لم يجيزها واجازها الشيخ ابن باز. يعني ايه الشيخ الالباني لم يجيزها؟ الشيخ مسألة الصرافة دي اذا كانت القواعد الشرعية موجودة مثلا يدا بيد، يدا بيد، مفيش نسيئة، ييد بيد مفيش نسيئة، والعملة اذا اختلفت الايه؟ اختلفت الاصناف تبيعه كيف شئتم، اذا كان ايه؟ يدا بيد. الدولار سعره النهارده كام؟ اليورو سعره النهارده كام؟ بتبيع مثلا الدولار ب6 جنيه، يبقى خلاص مفيش مشكله، بشرط ما تكونش بتبيع له الدولارات تديله جنيهات مصريه النهارده تجيب لك دولارات بكره او تجيب لك الظهر. لا، ما ينفعش يد بيد. لكن المثليه في الصنف الواحد، لو اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان ايه؟ يدا بيد. ما اظن ان الشيخ الالباني يخالف في هذا ولا الشيخ الدماغ، ولكن قليل بقى تجاره العمله لما يكون ممنوعه الا بمواصفات معينه من ولي الامر، فده امر اخر اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. واخدين بالكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في بعض الاسئله بتبقى عامه بيها البلوه، فما بنحبش نجيب عليها اجابات يعني عامه. هل يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين، ام نقول افضل البشر؟ وهل هو افضل من ادم؟ وهل هناك خلق لا نعلمه قد يكون افضل منه؟ هذه المساله تكلمنا فيها في شرح الصحابه. فاكرين؟ تكلمنا في هذه القضيه. قضيه انك تقول افضل الخلق، هذه فيها مجادله. ما امرنا الله عز وجل ان نقول هذا الكلام. يعني احنا لا يجوز لنا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، قال بذلك بعض اهل السنه، ولكن في النفس من هذا التعبير شيء. يعني هو افضل من جبريل عليه السلام، وافضل من حمله العرش، وافضل وافضل، ليس عندنا دليل عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر. انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا قبل. وحديث الشفاعه وضح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم يوم القيامه، وحامل لولي الحمد يوم القيامه. لكن افضل الخلق اجمعين، هذا الكلام في النفس منه شيء، ولا يوجد عليه دليل حتى نتكلم فيه. أخ يقول كيف يطبق هذا الحديث ظهرا أو سرا عن عدي بن أرطاة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. لا يقال الكلام في العلم حتى يعني يغلق باب الايه؟ باب المدح، لان المدح خطير، المدح والعياذ بالله خطير جدا. قصمت عنق صاحبك امر خطير، او قصمت ظهر صاحبك. فالانسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول احصوا التراب في وجوه المداحين، فلا بد ان تقول هذه الكلمه حتى تغلق باب المدح، ولا تجعل نفسك يعني لما يبدأ الإنسان يمدح فيك وانت قاعد من الممكن ان الشيطان يدخل عليك، لكن لما تقول لا تؤاخذني بما يقولون مش كده، واغفرني ما لا يعلمون، انت أدرى بنفسك واعلم بنفسك، انت عارف انت عملت ايه وعارف ذنوبك، وعارف ان لو الواحد فينا اتكشف امام الناس هيتفضح. نسأل الله الستر، نسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخرة كلنا، والله لو كشف الغطاء لما استطاع واحد منا ان يبتسم في وجه الارض. كلنا ذنوب، كلنا معاصي، وكلنا اخطاء. فالانسان بسم الله ما شاء الله ويفضل الانسان يمدح في اللي قدام منه وكانه يعني خلاص الرجل واقف على باب الجنه. لا يا اخوانا، ما تفتنوش بعضكم البعض، ما تفتنش اخاك. اللي بيحلف باب الطلاق ده، احنا معانا حد بيحلف بالطلاق هنا؟ ينفع؟ ما نجاوبش عليه. في اخ يحلف بالطلاق وعليا ينفع الكلام ده؟ هل القذافي يعتبر اسير ام ياخذ حد الحرابه في التعامل مع حبيبي؟ الله اكبر. وطبعا الرجل لما قبضوا عليه هل قتل في اثناء مقاومه ولا قبض عليه حي وقتلوه؟ ان كان قد قبض على الرجل حيا وقتلوه فهذه طبعا جريمه مش كده ولا لا؟ حتى الامم المتحده حفظها الله هتحقق الموضوع، هتحقق الموضوع. طبعا منظمات حقوق الانسان تدافع عن القذاف، واخدين بالكم ولا لا؟ دمروا البلد ويدافعوا عن القذاف، عن حريه او حقوق الانسان. طب والناس اللي اتطحنت وكان بيضربوا على ناسهم بالقنابل من فوق مش كده؟ ضربت ناس مدنيين ولا لا؟ مش كده؟ طب اما ياخد حد الحراره في التعامل معه، لا حول ولا قوه الا بالله. الاخ بيتكلم وكان عمر بن الخطاب حاكم البلد والخليفه الاعظم ويرفع الى الامر والمجلس الوطني هيتحاكم والقذافي هيتحاكم وابنائه وهنطبق حد الحكم. انتوا يا اخوانا عايشين في وهم كبير ليه؟ انتوا عايشين في وهم كبير ليه؟ مش تبصوا حواليكم؟ حد الحرابه، حد الحرابه، يعني سبحان الله. ماذا تعني كلمه طاغوت؟ ووصف احد بانه طاغوت يعني كفره على الاطلاق، ام انه يوجد تفاوت لدلاله الكلمه؟ والله يا اخي ارجع الى تفسير الكلمه في كتاب الطبري، تفسير الطبري، وفي تفسير ابن كثير، وشوف ائمه التفسير قالوا على كلمه الطاغوت. ارجع لها، اتعب كده شويه، اتعب وانظر لكلمه الطاغوت وشوف اهل العلم قالوا عليها. عصمة امري يعني يعصمني من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. ما المقصود بقوله تعالى اسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم؟ هذا بالنسبة للمرأة في العدة، المرأة التي في عدتها، ويجب على الرجل ان عليه السكنة وعليه النفقة، فيسكنها على قدر ايه؟ امكانياته، مش كده ولا لا؟ يعني هو ساكن في فيلا ما يسكنهاش مثلا في عشه او في اوضه في منطقه عشوائيه، مش كده ولا لا؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. فيبقى لابد المساله، لان الانسان اما بيكون علاقته بزوجته كويسه يبقى عايز يفرش لها الارض ايه؟ ورق، مش كده؟ ولما يختلف معاها واحضرت الانفس الشر، ربنا اللي بيقول مش انا، واخبرت الانفس الشر. طول ما العلاقه حلوه منهم ومن بعضيهم بسم الله ما شاء الله عصفورين عايشين مع بعض، عصفورين كناريا، ساعه ما يختلفوا مع بعض بقت ايه بالنسبه له قنبقوين، وهو بالنسبه لها يعني هذه المساله. نسال الله السلامه. الدين عصمه، الاخ اللي بيسال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، لما يكون عندك دين تتقي الله عز وجل. فزي كان بعض السلف الصالح يقول زوج ابنتك لايه؟ لرجل تقي. ليه؟ ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هي دي. ولذلك القضيه مش عند الحب، في الحب ما العصابه الفسقه في الحب بيعملوا يعني حاجات كتيره قوي حلوه يستخدم على، لكن المشكله عند الايه؟ عند البغض، واحضرت الانفس الشح. هنا بقى يبقى الزوجه تنسى كل الخير لزوجها، والزوج ينسى كل الخير، مش لزوجته بس، لا والاهلها واهلها ينسوا كل خير وتبدا المساله يتعاملوا معاك كانه شاروم او نتنياهو. مشكله كبيره. وهو يتعامل معاك كانه اول برايس ولا كونداليزا رايس ولا حاجه. لا، عايزين يا اخوانا دين يحكمنا. وعايز تعرف الدين بيحكمك امتى؟ عندما يكون في مشاكل. في المشاكل بينك وبين شريكك، بينه وبين زوجتك، بينه وبين كذا، بتحدث خلافات، يقف بقى حينئذ تقوى الانسان ودين الانسان. عنده دين حقيقي ولا كانت المساله مظاهرات؟ معلش، ما احنا بنتكلم بقى بلغه العقل. ما رايكم بارك الله فيكم في الشيخ عبد الله السيسي واشرح كتاب في العقيده؟ منين السيسي؟ منين؟ مين هو؟ ايش دعوه بيشرح ايه؟ ما تبع مين؟ ايه؟ اصل في مشكلة اصبح بعض الناس بتشرح العقيدة بالكتاب والسنة بفهم المدرسة السلفية في اسكندرية. فهم دول السلف، مش بفهم السلف، بفهم السلفية في اسكندرية. واخد بالك ولا لا؟ واخد بالك؟ فاخاف من الاسم، الاسم مش عارف، لا اعرف الرجل ولكن يعني تحقق. شوفوا الاول اسكندراني هو بحري، شوفوا يعني اعرفوا الاول. ان هذا العلم دين، فانظروا عن من تاخذون دينك. وليس سمع مقوله لواحد مرجعيه كبيره من مرجعيات الاحزاب بيقول ان المراه هيدخلوها البرلمان، مع ان المراه لا يجوز لها ان تحكم. هو اللي بيقول ليه؟ لان مجلس الشعب ولايه شرعيه، بقت ولايه شرعيه مش طاغوتيه. خلي بالك، خلي بالك، حط تحت حروف كده، مجلس الشعب ولايه شرعيه مش طاغوتيه. كانت طاغوتيه قبل 25 يناير، دلوقتي بقت شرعيه. حلو؟ موافق؟ موافق، موافق. ما الادبيات الاخوانيه سيطرت على الجميع. طب كويس، ولايه شرعيه. طب وبعدين يا عم الشيخ؟ قال ان المراه لا يجوز لها ان تدخل مجلس الشعب لانها ولايه شرعيه لا تموت الا للرجال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما ولوا امرهم امراه. كويس قوي، غير كده كلام جميل. انها ولايه شرعيه لانه قعد يقصد القول ويقول انها في ايديها تقدر تعمل وتشيل وتحط، اللي هي مش اللي مش النايبه يعني، النائبه في البرلمان، انها تقدر تشيل وتحط وتعمل، فكل دي ولايه شرعيه. جميل، غير كده طيب قوي. ولكن حتى لا نترك المجال للمخربين والمخربات، المخربات في البصص دايما عشان يهزوا الناس في القضاء على الماده الثانيه. الماده الثانيه من الدستور ليه؟ خلي بالكم، اصبح الوقت كل هدفنا ان احنا نمسك الماده الايه؟ التطوير. الماده الثانيه كانت اغنت عن حسن مبارك ايه؟ طب ما هو كان كافر بالماده الثانيه، مش كده ولا لا؟ يعني انتوا هدفكم الان الحرص على الامساك بالماده الثانيه لحتى تطير. طب ما ينصبني في الماده الثانيه برضه الحاكم اللي جاي هيحكم في دور الماده الثانيه. يبقى اللي كفرت حسني هتكفره اللي بعد حسني، مش كده ولا لا؟ لو ثبت الماده الثانيه معانا. قال حتى لا نترك الامر للمخربين والمخربات يعبثوا بالماده الثانيه. ولذلك نظرا لمصلحه الوطن والمصلحه العامه يجوز ان نغير ثوابتنا. سلم لي على السلفيه. يعني عارف الرجل والله لو كان قال مجلس الشعب مش ولايه شرعيه كانت عارفه. لو قال الحديث ضعيف وهو ليس من اهل الحديث هنقول له ماشي، لكن تصور لما يقول الحديث صحيح ويقول ان المساله لا تجوز شرعا ثم يجعلها من الثوابت، ثم يقول تجوز تسهيل الثوابت من اجل ايه؟ المصلحه العامه. طب هو ده اللي عمله العلمانيون، وده اللي عمله الليبراليون، وده اللي عمله كل حكام المسلمين، نحروا الشريعه من اجل المصلحه العامه، مش كده ولا لا؟ ده الامر ده بعد كده تبقى السياحه من اجل المصلحه العامه، البنوك هتبقى من اجل المصلحه العامه، ما يتواجد بعد كده هتبتاع الخمور على ابواب المساجد مع السواكات والمساويك والروايح، ففي اخ بيبيع خمره من اجل المصلحه العامه، وفي من اجل المصلحه الخاصه دي مساويك وروايح. مش عارف ايه اللي بيحدث يا اخوانا. بالله عليكم لو قال هذا بعض الاسماء الكبيره جدا في المرجعيات للاحزاب، الاسماء اللي تسمى ثلاثيه، هل هذا يجوز في دين الله؟ هنقول كده بقى صراحة ووراه أعداد رهيبة بتقول سمعنا وأطعنا. هل ينطبق عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ الأمر خطير الأمر. هذا الكلام يا إخوانا لما يقال الثوابت ستغير. من يقبل هذا الكلام؟ والله ما قاله الأزهريون اللي بيتكلم عليهم، ما قالوش الأزهريون هذا الكلام، ربنا يسلم. ذكر أن الإيمان يتفاضل حيث ينقسم إلى أركان وواجبات. هل من مثال؟ ده كل اللي بنقوله أمثلة، ده احنا كلامنا كله أمثلة يا إخوانا. أنا عايز الإخوة تصحصح في الدرس شوية وفي الإجابة على الأسئلة برضه صحصح صحصح. هل يصح تقسيم الديار إلى في العالم إلى ثلاثة، دار كفر ودار إسلام ودار مختلطة؟ يا حبيبي عايز أقول لك على حاجة مهمة، انسى بقى قضية الحاكمية، خلاص انسى قضية الحاكمية وانسى قضية دار الإسلام ودار الكفر. العملية كلها بقت إيه؟ الدار اللي بيقولوا إيه؟ خلي البطاقة أحمدي كله خلاص خلاص بقى. احنا خلاص مش هنبقى بعد كده في الكلام في الحاكمية، صدقوني مش هنلاقي حد بعد كده الا بعض الشباب اللي جالي واحد يناقشني من كام يوم، قلت له طب انت شفت اللي بيقول؟ قال لي يا احنا هنكفره. ما هنكفره، مين قالك ان احنا مش هنكفره؟ قلت كويس هناكل عيش برضه الفتره اللي جايه. انا كنت فاكر هفك الدكان، ما كله اشتغل في السياسه وكله بس نجم في الشعب. كان في كتب بتاخد مدرسه اسكندريه كتاب في الثمانينات قالت اله مع الله مجلس الشعب مجلس طاغوتي اله مع الله. دلوقتي بقى ولايه شرعيه، خلاص الدنيا بتتغير مش كده ولا ايه؟ فقلنا هنقفل، فلقينا الحمد لله رب العالمين جاي اخر يوم الاربع اللي فات. الحمد لله رب العالمين حسسني ان احنا في عهد عمل جديد هنشتغل يعني برضه هناكل عيش. الشاشات الفضائيات ربنا يعينك. من فضلك جاوبني عن هذا السؤال. حاضر. انا شاب متزوج وعندي اولاد، مش انا ودائما وابدا اخذ حذر زوجتي من عدم الخروج من المنزل الا باذن خصوصا وانا خارج البيت، ولكن حدث الظروف بيد ابي وجاء الى البيت واخذها، فلما علمت بهذا الامر غضبت غضبا شديدا صرت ان اخذ بهذا. يا اخي يا اخي اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، وحاول زي ما حدث هذا الامر. انا اريد السؤال بقى كده سريعا يعني، حاول انك انت تروح وترجع زوجتك لبيتها ان شاء الله، وما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم، ما تحاولش ان الشيطان يكبر الامور بينكم ان شاء الله. نريد أن نعرف كتابا دقيق المعاني سهل الألفاظ والكلمات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير. والله ممكن تقرأ كتاب يعني أرشح لك بعض الكتب كده سريعا، الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير، بس ده لغة ابن كثير عالية شوية. لو قرأت بقى نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري بك رحمه الله فهتلاقيه كتاب كويس. لو قرأت الرحيق المختوم كتاب كويس برضه يعني. كتب طيبة اللي أنا ذكرتها ليك في مسألة. هل زواج شعبة من شعب الإيمان يستلزم منه إحلال شعبة من شعب الفسق أو الكفر محلها؟ يعني أنت دلوقتي أي إنسان أزال شعبة من الشعب الواجبة ولا المستحبة؟ لو مستحبة زي زوال الأذى من الطريق دي لا يحل محلها شعب الكفر أو الفسق أو نفاق. لكن لو الانسان مثلا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيحل محلها السكوت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا لا؟ وهو صفه من صفات الايه؟ الكافرين والفاسقين والمنافقين وهكذا. يبقى الواجبات لو ترك واجبا يحل محله على طول الشعبه الايه؟ العكس على طول الضد. هل الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هل فقدوا اصل الايمان واتوا باعمال الجوارح فقط؟ لا، لم يفقدوا اصل الايمان، بل الصواب انهم عندهم اصل الايمان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قيل فيه انه مؤمن، ائت فلانا انه مؤمن، قال او مؤمن. فهذا خرج من الإيمان. هؤلاء في صورة الحجرات خرجوا من الإيمان. اعمل دايرة واسكت فيها الإسلام، وحط دايرة في النص واسكت فيها الإيمان. فإن خرج من الإيمان يبقى دخل الإسلام، لكن لو خرج من الإسلام اللي هو أصل الإيمان يبقى دخل في الكفر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. لا خليها دي بقى، ما تتعجلش إن شاء الله.